بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة بمركز الوسائل وكالة المطبوعات والنشر أن تقدم لكم هذه المادة بعنوان اجتناب السبع الموبقات لسماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه من سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون البر والتقوى والدعوة إلى ما فيه السعادة والنجاة والترهيب مما فيه الشقاء والهلاك وسوء العاقبة. نسأل الله أن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، ويجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الناصحين لله ولعباده، إنه خير مسؤول. ثم إن عنوان الكلمة التي أتحدث في موضوعها بيّنها فضيلة الشيخ، وهي التحذير من السبع الموبقات. قد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قلنا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. خرجه البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وهذا يدل على وجوب الحذر من هذه السبع والتواصي بتركها، كما يجب أيضا الحذر والتواصي بترك جميع السيئات، وإنما خصها النبي بالذكر لشدة خطرها، وإلا فالواجب هو الحذر من كل ما نهى الله عنه جل وعلا، كما قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام: ما نهيتم عنه فاجتنبوه، وما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. فالمؤمن والمؤمنة كلاهما مأمور باتباع ما أمر الله به والاستقامة عليه والمحافظة عليه، ومأمور أيضا باجتناب ما نهى الله عنه والحذر منه. هكذا يجب على جميع المؤمنين والمؤمنات، أن يستقيموا على طاعة الله ورسوله، وأن يلتزموا بما أمر الله به ورسوله، وأن يحافظوا على ذلك، وأن ينتهوا عما نهى الله عنه ورسوله، وأن يحذروا ذلك، كما قال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله، إن الله عزيز حكيم. فالمؤمنون والمؤمنات من شأنهم طاعة الله ورسوله، ومن طاعة الله ورسوله تجنب ما نهى الله عنه ورسوله والابتعاد عن ذلك. والله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم ورزقهم سبحانه. وقال عز وجل آمرا بالعبادة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأنت يا عبد الله مأمور بالعبادة، مخلوق لها، وهكذا جميع أفراد الإنس والجن كلهم مخلوقون للعبادة مأمورون بها أينما كانوا، في الصحة والمرض، في الوطن والسفر، في الجو والأرض، في جميع البحار، في كل مكان. يجب عليهم أن يعبدوا الله وحده، وأن يتقوه بفعل أوامره وترك نواهيه. ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتفقه في العبادة، والتبسط في ذلك، والفهم لها في أدلتها، حتى تعبد الله على بصيرة، وحتى تدع ما نهى الله عنه على بصيرة. فالعلم لا بد منه، التفقه في الدين لا بد منه، حتى تعرف ما خلقت له من عبادة الله، فتستقيم على ذلك، وحتى تعرف ما نهيت عنه من معصية الله فتبتعد عن ذلك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق على صحته. فدل ذلك على أن من علامات السعادة وأن الله أراد بالعبد خيرا أن يفقه في الدين وأن يتبصر وأن يتعلم. لماذا خلق؟ ماذا أمر به؟ ماذا نهي عنه؟ حتى يحافظ على ما أمر الله به، وحتى ينتهي عما نهى الله عنه. وإذا أعرض الإنسان عن ذلك وغفل، فهذا من الدلائل على أن الله ما أراد به خيرا له ولا له. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا للجنة. فالتماس الطرق للعلم من أسباب تسهيل الوصول إلى الجنة والكرامة. حضور حلقات العلم في أي مكان من سلوك طريق العلم، من سيأتي من بيته إلى مسجد فيه دعوة إلى الله، في حلقة علم، في تبشير ووعظ، في درس يلقى، هذا من سلوك طريق العلم. يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريق له به طريق الجنة. وهو من أسباب الفقه في الدين. وهكذا إذا سافر من بلد إلى بلد، أو من قرية إلى قرية، أو من إقليم إلى إقليم لطلب العلم، هو داخل في هذا من باب أولى. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. وكان السلف رضي الله عنهم من الصحابة ومن بعدهم يسافرون في طلب العلم من بلد إلى بلد، من إقليم إلى إقليم، من المغرب إلى المشرق، ومن المشرق إلى المغرب، لطلب العلم والتفقه في الدين. فقص الله على قصة موسى مع الخضر، حيث ارتحل موسى وهو نبي وهو كريم الله وهو رسول الله من أولي العزم، ارتحل من الشام إلى مجمع البحرين ليتعلم من الخضر وليتفقه من الخضر ما عنده من العلوم التي لا يعلمها موسى عليه الصلاة والسلام عليهما الصلاة والسلام. فأنت يا عبد الله أولى وأولى بأن تحرص على طلب العلم. إذا كان الأنبياء والرسل والأخيار من أهل العلم ينتقلون من بلاد إلى بلاد ليتعلموا عن مزيد من العلم، فأنت وأنت دونهم لست من العلماء، أنت في أشد الحاجة إلى أن تنتقل من بلاد إلى بلاد، ومن ناحية إلى ناحية، ومن حي إلى حي، ومن مسجد إلى مسجد لطلب العلم والتفقه في الدين. ترجو ما عند الله من الخير العظيم والثواب الجزيل، وما وعد الله به من طلب العلم من التوفيق والتيسير له. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. قال أهل العلم معناه: هل من طالب العلم فيعانى عليه؟ والله وعد عباده يسهل لهم طرق الخير يتقون. ومن يتق الله يجعل له من أمره مسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. فوعدهم سبحانه إذا اتقوا أن ييسر لهم الأمور ويفرج لهم القرون، وأن يرزقهم من حيث لا يحتسبون، وأن يمنحهم العلم وهو الفرقان. الفرقان هو العلم الذي يفرق به بين الحق والباطل، ومن الهدى والضلال، ومن الخير والشر. والسبع المبيقات سبق بيانها، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع المبيقات. المبيقات يعني مهلكات، وأن يجتنبوها يبتعدوا عنها واحذروها, فهي من الكبائر ما لا تؤمن بها توبق أهلها وتوردهم إلى أسوأ العواقب إلا من تاب الله عليه. وهكذا بقية المعاصي, لكن نبه النبي على هذه السبع لعظم خطرها. وإذا فجميع السيئات كلها تهلك أهلها ولكنها متفاوتة في الخطر. يقول جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنفعكم عنكم سيئات وندخلكم مدخلا كريما. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الخالدين وذلك الفوز العظيم. ويقول جل وعلا: من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. ويقول جل وعلا: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فطاعه الله ورسوله فيها الهدى والسعاده والعاقبه الحميده في الدنيا والاخره, وهي تشمل اداء الفرائض وترك المناهي, اداء الاوامر وترك المنهيات, تشمل فعل ما وجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك. وهذه السبع من جمله المحرمات عليك, واعظمها واخطرها الشرك بالله وصرف العباده وبعضها لغير الله سبحانه وتعالى. هذا هو الشرك, صرف بعض العباده الى غير الله من الاصنام والاشجار والاحجار او الانبياء او الصالحين او الجن او النجوم او غير ذلك. قال الله جل وعلا: وان مساجد لله فلا تدعوا مع الله احد. قال: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. قال عز وجل: ان الشرك لظلم عظيم. قال سبحانه: والكافرون هم الظالمون. قال عز وجل: ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالشرك اعظم الذنوب, وضده التوحيد هو اوجب الواجبات واعظم الفرائض. فتوحيد الله والاخلاص له في دعائك وخوفك ورجائك وصلاتك وصومك وسجودك وركوعك وغير ذلك, هذا هو اعظم الواجبات واهم الفرائض. والله بعث الرسل عليهم الصلاه والسلام للدعوه اليه وترك ضده وهو الشرك, وعلى راسهم نبينا محمد عليه الصلاه والسلام وافضلهم وامامهم وخاتمهم. بعثه الله ليدعو الناس الى توحيد الله والاخلاص له والى ترك الاشراك به. واول شيء بدا به قومه ان قال لهم: قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هكذا الرسل تبدا اقوامهم, يبداون اقوامهم بذلك. كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. هذان الاصنام هما اصل الشر والخير, فتوحيد الله اصل الخير وهو اوجب الواجبات, والشرك بالله اصل الشر واعظم المحرمات. ولا إسلام ولا دين ولا نجاة إلا بتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذا هو معنى لا إله إلا الله, معناها لا معبود حق إلا الله. وذلك معنى قوله: فمن يكفر بالطاغوت أو يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فكفر بالطاغوت والبراءة من عبادة غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها والحذر منها, والإيمان بالله معنى توحيده والإخلاص له, والإيمان بأنه ربك وإلهك الحق وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه مستحق العبادة دون كل ما سوى, مع الإيمان برسوله محمد عليه الصلاة والسلام والشهادة بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين الجن والإنس. ولهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم دعوته بدعوة الناس إلى توحيد الله والشهادة لنبيه بالرسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ولما بعث معاذ اليمن يدعوهم ويعلمهم ويقضي بينهم قال له ادعهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، يعني الى توحيد الله. ففي الروايه الاخرى الى ان يوحدوا الله، فامره يدعوهم الى توحيد الله والاخلاص له وشهاده الرسل بالرساله عليه الصلاه والسلام. قال فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله افطر ذلك 5 صلوات في كل يوم وليله، فانهم اجابوك لذلك فاعلموا ان الله افطر ذلك صدقه من زكاه تؤخذ من اغنيائهم فترد في فقرائهم الحديث. فامره ان يدعوهم اولا الى توحيد الله والاخلاص والايمان برسوله محمد عليه الصلاه والسلام قبل كل شيء. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم في مكه والمدينه دعا الى هذا الامر قبل كل شيء، الى توحيد الله والاخلاص له، وان لا يدعى الا الله، وان لا يستغاث الا به، وان لا يذبح الا له، ولا يذرى الا له، ولا يصلى الا له، الى اخر ذلك. فالعباده حق لله، وما خلقت الجن والانس ليعبدون، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياك نعبد واياك نستعين، فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين له العباده حنفاء ويقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وذلك دين القيمه. فذكر صلى الله عليه وسلم في هذه السبع الشرك بالله، لأن التحذير منه أمر بالتوحيد، ومن ترك الشرك فقد أتى التوحيد، ومن أتى التوحيد والتزمه فقد ترك الشرك، فهما ضدان، متى وجد أحدهما ذهب الآخر. فالدعوة إلى توحيد الله دعوة إلى ترك الشرك، والدعوة إلى ترك الشرك دعوة إلى توحيد الله والإخلاص له. فمن أتى القبور يستغيث بها ينذر لها يطلبها المدد والخوف والنصر فقد نقض لا اله الا الله واشرك بالله عز وجل. وهكذا لو دعاها من بعيد يقول يا رسول الله يا نبي الله يا حسين يا علي يا ابا بكر يا عبد القادر يا فلان يدعوه ويستغيث به، ولو كان في اقصى المشرق والمغرب كان هذا من الشرك بالله عز وجل. وهكذا اذا دعا الاصنام او الجن او الكواكب او الشمس او القمر او ما اشبه ذلك. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا الشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وبعث الرسل جميعا ينكرون هذا الشرك ويدعون إلى توحيد الله، كما قال عن نوح وعن هود وعن صالح وعن غيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فقالوا مجيبين له أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. ليستجيبوا عالما حتى أدخلهم الله بالريح العقيم. وسائر أنواع الكفر داخلة في هذا، فإن الكفر أنواع ونواقع الإسلام متعددة، كل أنواع الكفر داخلة في النهي عن الشرك بالله. والشرك يسمى كفرا والكفر يسمى شركا. قال تعالى والكافرون هم الظالمون. قال تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، يعني المشركين. وقال جل وعلا الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أشكل هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال إنه الشرك، الظلم هنا هو الشرك، من أتى بالظلم فلا أمن له ولا هداية له. ولم يلبسوا إيمانا يخلطوا إيمانهم بالشرك، يعني بظلم، يعني بشرك بالله عز وجل. ومن خلط إيمانه بالشرك بطل عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كان. ثم قال والسحر، السحر أيضا من الشرك، لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والتقرب إليهم وخدمتهم بالسجود أو بالذبح أو الدعاء، فلهذا يطيعون في بعض ما يضر الناس. والسحر له حقيقة وله وجود وقد حذر الله منه. فالواجب الحذر منه وعدم اتيانه لا مع الجن ولا مع السحر، وهو أنواع، منها عقد يعقدها الساحر وينفذ فيها كما قال تعالى ومن شر النفاثات في العقد، ومنها أشياء يصنعونها تغير النظر ويتغير بها ما ينظر إليه الإنسان عند عينيه، كما قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. يسمى سبه الناس العامة التكميل التزميل، يعني أنه يرى الحقائق على غير ما هي عليه. يفعل الساحر أشياء تجعل نظر الإنسان إلى غير الحقيقة، كما فعل سحرة فرعون، اتخذوا حبالا وعصيا وجعلوا أشياء بين الناس تجعل العصي والحبال كأنها حياة ترهبه، كما قال جل وعلا: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. ويستعملها السحرة مع الإنسان حتى تبغضه زوجته، أو مع الزوجة حتى يبغضها زوجها، ويسمى الصرف والعطف، ويسمى التولة، أشياء تجعل الرجل في عين امرأته في منظر قبيح أمام عينيها. وهكذا الرجل يفعل معه ويجعل زوجته في عينيه عند دخوله عليها وعند قربه منها في منظر قبيح ينفره منها. والله جل وعلا قال في كتابه العظيم: واتبعوا ما تلت الشياطين لأمر سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، فجعل تعليم السحر من الكفر. قال: وما أنزل أماكن من بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد من هاروت وماروت حتى يقولا إنا هويت فلا تكفر، ويعلمان أن عملهم كفر ويحذرون من اتيانه، فيتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فلا يقع من ذلك شيء إلا بإذنه سبحانه وتعالى، بإذن الكون القدري بمشيئته، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. السحر يقع بين الناس بإذن الله بمشيئته جل وعلا لحكمة بالغة وابتلاء وامتحان، فالواجب الحذر منه ومن أسبابه ومن أهله وعدم مجيئهم وعدم سؤالهم. فالكهنة والعرافون والسحرة لا يجوز سؤالهم ولا مجيء إليهم ولا تصديقهم، فالفج يجب أن يقضى عليهم. فمتى علم الساحر وجب قتله، متى علم وجب على ولي الأمر قتله من غير استتابة. ولما بلغ عمر رضي الله عنه أن في الشام سحرة أمر بقتله، وكان عند حفصة أم المؤمنين جارية علمت أنها تتعاطى السحر فقتلتها. فالساحر شره عظيم وبلاؤه كثير، إذا علم وعرف أنه يتعاطى هذا المنكر العظيم والكفر العظيم وجب قتله، وجب على ولي الأمر أن يقتله من دون استتابة ولو قال تب، لأنه لا يؤمن ويكذب ولا يؤمن يقتل، إن كان صادقا فإلى الجنة، إن كان تائب وإلا استراح الناس والجنة. ويروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: حجب الساحر ضربه بالسيف، لله ضربة بالسيف، ولكنه موقوف على الصحابي جندا رضي الله عنه، ومثله لا يقال بالرأي، هو بحكم مرفوع. حجب الساحر ضربه بالسيف يعني قتل لشره وعظيم خطره. ويعالج السحر بالقراءة، سواء بقراءة الفاتحة، بآية الكرسي، بالمعوذات، وقل هو الله أحد، ويا أيها الكافرون، وبالدعوات، يعالج وينفع الله بذلك. ويعالج أيضا إذا عرف ما فعله الساحر من عقد نفثها أو أشياء عقدها غير، إذا عرف وجد أزيل وأتلف بطل سحره. ومما ينفع في قراءة الآيات المتعلقة بالسحر في سورة الأعراف ويونس وطه، فإنها إذا قرأت على المصاب بذلك ونفذ عليه أخوه المؤمن وقرأ عليه آية الكرسي والفاتحة يا أيها الكافرون قل الله أحد، وهكذا المعوذتان قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كل هذا من أسباب الشفاء والعافية. قد جرب كثيرا فنفع الله. وآية الأعراف قوله تعالى وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وآيات يونس قوله تعالى وقال فرعون أوتوني بكل ساحر عليم. فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ألقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح من المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. وآيات طه قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحر أنها تسعى فأوجس في نفسه خيبة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وكتبنا في ذلك نشرة ذكرنا فيها الآيات والدعوات التي تستعمل في حق المسحور قد جربناها بأنفسنا وجربها الناس وهي نافعة توزع من المكتب لمن أرادها. فالمؤمن أو المؤمنة إذا قرأ على أخيه المسحور أو قرأت المؤمنة على أخيه أخيها المسحورة هذه الآيات مع الفاتحة مع آية الكرسي مع قل يا أيها الكافرون والله فادعوا مرتين إذا قرأ عليه ونفث عليه مرتين مرة أو مرتين أو أكثر نفع الله بذلك. وقد ينفع الله بذلك في أول مرة قد يحتاج إلى مرة ثانية أو ثالثة فالتكرار لا بأس. وهكذا إذا مرئ له في الماء وتروش به وشرب منه نفع الله بذلك. وقد يجعل معه سبع ورقات من السدر تنفع نافعة كما نص على هذا بعض أهل العلم. سبع ورقات تدق وتجعل في الماء من السدر ويقرأ فيه ما تقدم الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر وقل يا أيها الكافرون قل والله أنه ذاتان وينفع الله بذلك. أما علاجه بالسحرة فلا يجب السحرة ولا طلب العلاج منه. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في النشرة قال هي من عمل الشيطان. النشرة حد الشهر المسحور قالها نشرة. فلما سئل عن ذلك قال هي من عمل الشيطان يعني حل السحر بالسحر من عمل الشيطان. أما حله بالأدوية النافعة والقراءة الشرعية فلا فهذا مشروع مأمور به. والموبقة الثالثة قتل النفس بغير حق والعياذ بالله وقتل من أكبر الكبائر كما قال جل وعلا ومن يقتل من متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فالجريمة عظيمة نسأل الله العافية فيجب الحذر من ذلك. هذا وعيد شديد وقد يكون حقد بين الناس وقد يكون لخصومة قد يكون لحسد قد يكون لغير ذلك. هو جريمة عظيمة جزاؤها القصاص كما قال تعالى ولكم القصاص حياة اليوم للباب لا تقوم. وإن عفا إلى الدية فلا بأس وإن عفا بكلية فلا بأس. المقصود أن قتل جريمة عظيمة من أكبر الكبائر فيجب الحذر منه من وسائله وأسبابه. ويجب على من بلي بشيء من هذا أن يحذر وأن لا يطيع هواه في قتل معصوم فإن ذلك من أقبح القبائح من أكبر الكبائح. ومن الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال المرء في فسحة من دين ما لم يصب دما حراما نسأل الله العافية. وأخبر النبي أنها من السبع الموبقات يعني المهلكات يعني إلا بحق إذا كان قصاصا أو قتل لأنه زاني محسن فرجم وصار مع الراجمين له فلا بأس. إذا قتل بحق أو قتل لأنه ساحر أو قتل للردة عن الإسلام إذا قتل بوجه شرعي الحمد لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. المقصود أن قاتل معصوم بغير حق سواء كان مسلم أو غير مسلم إذا كان معصوما فقتله من أقبح الجرائم قتله من أقبح الجرائم. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرى رائحة الجنة ولو كان كافر ما دل له العهد وله امان. فكيف اذا كان المقتول مسلما فالجريمه اعظم واكبر نسال الله. فالواجب الحذر من ذلك ومن وسائل بعض الناس قد يغضب فلا يملك نفسه فليحذر من وسائل الشر ولا ينفذ غضبه بقتل اخيه بشحناء او خصومه او كلمه سمعها منه اغضبته او ما اشبه ذلك ليحذر. الرابعة أخو الربا هذا من أقبح القبائح، من أعظم الكبائر أكل الربا، يجب الحذر منه. قد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين اتقوا الله ولو ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فجعل حربا لله ورسوله، الواجب الحذر من ذلك والتواصي بتركه. وقد فشى في الناس الآن وكثر واصلت البنوك الربوية وغيرها، فيجب الحذر ولا يغتر الإنسان بوجوده بين الناس. ومن ذلك ما يفعله أصحاب البنوك من إعطاء القروض بفائدة معينة، وهكذا ما يفعله أصحاب الودائع، يضعون ودائعهم للبنوك بفائدة معينة 5% 10%، وهذا من أقبح الربا. فالجماعة بين ربا الفضل وربا النسيئة يجب الحذر. يقول عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء يدا بيد، فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. ويقول صلى الله عليه وسلم: الذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني إلا يدا بيد. وهذه العمل التي بين الناس الآن الورقية حلت محل الذهب والفضة، وصل لها حكمها في البيع والشراء، فليس لها يبيع هذا بهذا إلا يدا بيد، لا يشتري دولارات أو دنانير أو جنيهات استرلينية إلا بيدا بيد. وهكذا الدراهم السعودية وغير ذلك إن اشترى بها عملة أخرى يدا بيد، ولا يجوز أن يدفع مالا لمن يعطيها أكثر، يدفع 100 ليأخذ 105، يدفع 1000 ليأخذ 1010 أو 20، كلها بالربا. كذلك أكل مال اليتيم من الموبقات أيضا واجب الحذر من ذلك. يقول سبحانه: إن يكن أموال اليتامى ظلما إنما يكون بطون النار وسيصلون سعيرا. ويقول جل وعلا: ولا تقربوا من اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، حتى يبلغ رشده، والتي أحسن التجارة فيها والتنمية لها، هذه التي أحسن. أموال اليتامى تنمى ويتجر فيها بالطريقة الشرعية، أما أن يكون لها في حاجات هذا هو الظلم لهؤلاء الضعفاء. فالواجب الإصلاح لهم والنفع لهم، حفظ أموالهم وتنميتها، وألا يأكلها بغير حقها، وألا يفرط فيها، بل يجب أن يحفظها ويرعاها ولا يفرط فيها. وإذا عجز عن ذلك استقال وطلب من ولي الأمر أن يختار غيره ويولي عليها غيره، ولا يفرط في ذلك، إما يقوم بالواجب وإما يستقيم ولي اليتامى. فإذا أخذها بغير حقها، صرفها في حاجاته، أو تساهل فيها حتى تلفت، فهذا من أكلها، عبر من أكل، لأنه أغلب وجوه الانتفاع. وإلا فالمعنى التصرف فيها بما يضرها ولو بغير الأكل، تصرف فيها أموال اليتامى بما يضرها أو يتلفها هو من أكلها وظلم لهم. وإن لم يأكلها أو طرحها في الأسواق أو دفعها إلى الناس أو أحرقها هو ظالم ولو لم يأكلها. المهم أن يحفظها وأن يصونها وأن ينميها أو يعطيها إلى من ينميها، حتى لا تأكلها الصدقة وحتى لا تضيع. السادس: التولي يوم الزحف. التولي يوم الزحف يوم الجهاد عند لقاء الأعداء، يكون ينصرف ويدعو إخوانه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الكفر زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولي من الدبر إن متحرفا لقتال ومتحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. الواجب عند اللقاء الصمود والصبر، إلا إذا تحرر من مكان إلى مكان ليستعد أو ليأخذ سلاحا آخر أو ليعين جهة ضعيفة فلا بأس، كما قال تعالى: متحرفا لقتال أو متحيزا فئة، لينتقل من مكان إلى مكان ليؤيد فئة أخرى أو ليأخذ سلاحا أكثر أو أعلى من سلاحه اللي بيده، أو ينظر مكانا أقوى في القتال وأجود في القتال، يعني مصلحة الجهاد فلا بأس. أما أنه ينكص على عقبيه ويترك إخوانه يوم الزحف، هذا من أعظم الجبن ومن أعظم الكبائر. والسابعة قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، قذف المؤمنة في الزنا، وهكذا المؤمن قذفه بالزنا، ذكر الغافلات لأن الغالب قذفهن، وإلا فقذف الرجل كذلك، يقول لها أنت زاني، أنت لوطي، أو أنت زانية، هذا قذف، وهذا منكر عظيم يوجب الحد، والحد 80 جلدة، من أتى هذا المنكر يجلد 80 جلدة إلا يعفو صاحبه ويتسامح، كما قال تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فلا بد من زجر الناس ومنعهم بالحدود عن ظلم الناس والتعدي عليهم بالقذف، يا قحبة، يا زاني، يا لوطي، يا كذا يا كذا، هذه أشياء تسبب الشحنة والعداوة والفتن بين الناس والبغضاء، وربما أفضت إلى القتال، وإذا كان كاذبا صار الشر أعظم، فبهته وظلمه شيء كبير من الذنوب، فيكون إثمه أكبر له نسأل الله العافية. وإذا كان صادقا ومعه 3 شهود تقدم إلى الحاكم فلا بأس، 4، أما 1 أو 2 أو 3 لا، لو يكون 4 متيقنين يشهدون عليه بالزنا فيقام عليه الحد بشهادتهم إذا كانوا عدولا رأوا ذلك يقينا. فإذا قذفه 1 أو 2 أو 3 يلج الحد حتى يكمل الرابع، أو قالوا كاذبين يلج الحد إلا أن يعفو. هذه 7 موبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم يجب الحذر منها، وهكذا من جميع بقية الذنوب يجب أن نحذر كل ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى، وأن نطيع الله ورسوله كل ما أمر الله به ورسوله، هذا هو طريق النجاة، هذا هو طريق السعادة. يقول جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدا فيها أبدا وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين نسأل الله العافية. فأنت مأمور بطاعة الله ورسوله، منهي عن عصيان الله ورسوله في جميع الأمور، ولكن الذنوب بعضها أشد من بعض، كما أن الطاعات بعضها أفرض من بعض وأكبر فريضة من بعض، التوحيد والإخلاص لله وترك الشرك أعظم الواجبات، ثم الصلاة بعد ذلك أعظم الفرائض بعد التوحيد، ثم الزكاة بعد الصلاة، ثم صيام رمضان، ثم حج بيت الله الحرام، كل هذه فرائض بل هي أركان الإسلام الخمسة. وهكذا بر الوالدين، لا تطرحين ولو رب معروف نهي عن منكر، وصلة صدق الحديث، كل هذا من فرائض الواجبات. وهكذا ترك المعاصي كلها من الزنا والسرقة واللواط وشرب الخمر وأكل الربا وأكل عمال اليتامى وقطيعة الرحم وشهادة الزور إلى غير هذا ما حرم الله. يجب على المؤمن أن يحذر كل ما نهى الله عنه ويلتزم كل ما أوجب الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لا رياء ولا سمعة ولا نفاقا، ولكن يدع ما حرم الله عن إيمان وعن رب فيما عند الله، ويؤدي ما أوجب الله عن إيمان وعن رب فيما عند الله، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا المؤمن يقف عند حدود الله عن صدق وإيمان، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه سبحانه وتعالى، ويكون حذره من الشرك والكبائر أعظم وأكبر. نسأل الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفقنا لطاعته وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يعيذنا من كل ما نهى الله عنه ورسوله، وأن يحسن لنا الختام ويتوفنا على دينه الحق، وأن يصل دينه ويعلي كلمته ويوفق ولاة أمرنا. نسأل الله يوفق ولاة أمرنا لكل ما فيه رضاه، ولكل ما فيه صلاح العباد والعباد، لكل ما فيه صلاح البلاد والعباد، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يكثر أعوانهم بالخير، وأن يعينهم على كل ما رضي الله ويقدم لديه، وأن يجزيهم عن كل ما فعلوا من الخير أفضل وأحسن، كما يسأله سبحانه أن ينصر أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يمنحهم الفقه في الدين، وأن يوفق ولاة أمره لتحكيم شريعة الله والحكم بها والثبات عليها والحذر مما يخالفها، إنه سبحانه وتعالى سميع قديم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. شكر الله لفضيلتكم ولسماحتكم خير الجزاء، وجزاكم الله عنا جميعا. أيها الإخوة في الله، وردت إلينا عدد من الأسئلة نرجو الله عز وجل أن نوفق إن شاء الله لعرض ما نستطيع منها على سماحة الشيخ حفظه الله. سماحة الشيخ، أحد الإخوة يسأل ويقول: يوجد من يدعي علم معرفة وجود الماء في طبقات الأرض دون الاستعانة بأجهزة علمية، بل يقف على الموقع ويحدد بقوله يوجد الماء في مكان كذا وكذا وعلى مسافة كذا، فهل يجوز الاستعانة بهم والحالة هذه حفظكم الله؟ المياه لها علامات تعرف بها، قد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره ذلك، وللخبرة بذلك أناس يتعاطون ذلك ويتعلمون من غيرهم ومن أسلافهم فيصيبون ويخطئون، والغالب عليهم إذا كانوا قد أتقنوا الصنعة أنهم يصيبون. وذكر أهل العلم أنهم يعرفون ذلك بأنواع من الدلائل، بالأهوية وبالنبات وبأشياء أخرى من صفة الأرض وجبالها وأوديتها، وقد يصيبون في أوقات وهي الأكثر ويخطئون في بعض الأوقات كغيرهم من له علم قد يصيب ويخطئ. فالمقصود أنه يعرف في علامات، إذا جربوا وعرف عنهم الأغلب أنهم يصيبون فلا مانع من ذلك. وقد حدثنا من نتهم من أهل زماننا وقبل هذا الزمان في أوقات عن أناس كثيرين يعرفون هذه الأشياء ويصدقون، ويأتون إلى البستان أو إلى البلد ويبينون أن هذه الجهة جهة ماء وهذه الجهة ليست جهة ماء، وربما حددوا بقعة معينة قالوا هذه أحرى بالماء فيحفر ويوجد فيها ماء غزير، ويحددون جهات أخرى يقول هذه في الغالب، يعني في غالب رأيهم أنها ليس فيها شيء ويصدقون، لأنهم أصابوا في العلامات التي تعلموها. وقد يوجد فيهم من يكذب مثل ما يوجد في غيرهم من الناس الذين يدعون أنواعا من الصناعات، وإذا عرف أن أحد منهم أنه يتعاطى الكذب وأنه يروج على الناس بغير حق يستحق أن يعاقب بولاة الأمور. لكن في الغالب أن الذين يتعاطون هذه الأمور له بها درجة، لهم فيها معرفة بأنواع من المعرفة قد نشأوا عليها وتعلموها من غيرهم، وليس من علم الغيب، بل له علامات وله أمارات قد يوفق لها الإنسان وقد يخطئ فيها. شكر الله لك. أحد الأخوة يسأل يقول: ما حكم الجهاد في أفغانستان بالنسبة لنا، وماذا عن رضا الوالدين لمن يرغب الذهاب إلى أفغانستان للجهاد، وهل تنصحون الشباب بالذهاب للجهاد في أفغانستان أو ببقائهم بواجب الدعوة إلى الله في بلادهم حفظكم الله؟ الجهاد في أفغانستان كما بيّنه العلم في أمثاله فرض كفاية، إذا قام بمن يكفي من أهل البلد أو من حولهم سقط عن الباقين، وإذا لم يقم به من يكفي وجب على المسلمين الأقرب فالأقرب أن يساعدوه بالسلاح والمال وبالأنفس، وإذا حصلت الكفاية صار سنة في حق الباقين، من يسر له ذلك هو سنة، لأن الجهاد من أفضل الأعمال، فالجزم الجمع من العلم بأنه أفضل التطوعات. وإخواننا في أفغانستان في أشد الحاجة إلى الإعانة بالمال وبالأنفس، لكنه إلى المال أحوج هم بحمد الله كثيرون وعندهم كثير، ولكنه من السلاح والمال أكثر حاجة. وهكذا في فلسطين هم أيضا يستحقون أن يساعدوا، وقد ثبت عندنا أن جهادهم في الداخل جهاد عظيم، ونشاء عن الإسلام وعرب فيما عند الله وعن بغض الكفر، وهم جديرون بأن يساعدوا. وقد جمعت من تيسر لنا من إخواننا في المملكة من إخواننا الفلسطينيين المعروفين عندنا بالعلم والفضل، وأثنوا على قائم الجهاد في داخل فلسطين، وأنه جهاد إسلامي يبذلون فيه مهاجهم وأموالهم ويتعرضوا فيه للقتل والأسر والسجن والضرب إلى غير هذا كما تسمعون في الإذاعات. فالحاصل أن الجهاد هذا من أفغانستان من الأفغانيين والفلسطينيين جهاد عظيم جدير أهله بأن يساعدوا، ولا يجوز الإنسان يذهب إلا برضا والديه سواء كان فرض كفاية أو سنة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من أراد الجهاد يستأذن والديه، قال ارجع فاستأذنهما فإن أذنك وإلا فبرهما، قال ففيهما فجاهد، فالجهاد فيهما والإحسان إليهما والرفق بهما أولى. وإذا كان في دعوة إلى الله وتعليم العلم في محل محتاج فهو في جهاد يقدم على ذهابه إلى الجهاد في أفغانستان، لأن أهله وجماعته أبدى بجهاده وأحق بجهاده لينقذه من الجهاد. نعم. شكر الله لك. أحد الأخوة يقول: قدمت من اليمن أريد الحج في العام الماضي، ولما وصلت الطائف أردت الذهاب إلى المدينة المنورة، فتجاوزت ميقات الطائف إلى المدينة عن طريق مكة السريع، مكة المدينة السريع، ثم أحرمت من المدينة بالحج، فهل أنا على صواب أم لا؟ لا بأس، إذا أردت المدينة أحرم من المدينة. نعم، وأنت على صواب، وميقات المدينة أبعد وأكثر عمل. نعم. ولو كان قصد في الأصل الحج، ولو كان قصد الحج، لأنه قصد أن يحرم من المدينة. نعم. سماحة الشيخ، إني يحبك في الله، والدي توفي وهو مريض وكبير في السن أيضا، ولم يستطع صيام رمضان، فهل أطعم عنه أم لا؟ أما من أحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحسن له، وتحب الله من أفضل القربات، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله. وقال عليه الصلاة والسلام: سبعة ظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظل رجل، ذكر منه رجلين تحابا في الله اجتمعا لما تفرقا عليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله يوم القيامة: أين المتحاب من جلالي؟ اليوم أظله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله. رواه مسلم في صحيح، وروى مالك بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: وجبت محبتي للمتحابين فيه، والمتزاولين فيه، والمتجالسين فيه، والمتبادلين فيه. نسأل الله جعلنا وإياكم منهم. أما والدك فليس عليك شيء، ما دام مات مريضا كبير السن عاجزا فليس عليك قضاء ولا إطعام، إذا كان لم يدرك الصحة بل مات في مرضه أو في كبار سنه لا يستطيع معه الصوم فليس عليك قضاء، ولكن إذا كان لكبار السن يطعم عن كل يوم مسكين في حياته، يطعم عن كل يوم مسكين نص صاع تمر أو رز أو ضرب، إذا كان عاجزا ولكن عقله معه فيطعم عنه مسكين عن كل يوم في جميع الأيام التي أفطرها من رمضان. أما المريض إذا مات في مرضه فليس عليه شيء. وهكذا العاجز إذا تغير شعوره تغير عقله فلا شيء عليه، إذا كان كبير السن أو المريض تغير شعوره كذلك لا شيء عليه، لأنه صار من غير المكلفين، بسبب كبار السن أو المرض الذي غير عقله صار حكم المعشوفين والمجانين لا شيء عليه. نعم. شكر الله لكم. سماحة الشيخ، صليت مع إمام رباعية وصلى بنا ثلاث ركعات، ولما سبحنا له لم يستجب وأصر على عمله، وبعد السلام أصر قائلا بأنه قد صلى أربع ركعات، وأما أنا فأنا متأكد بأنه لم يصلي سوى ثلاث، فهل أكتفي بما صليت معه أم أعيد الصلاة؟ أفتونا مأجورين. إذا سلم الإمام عن نقص ركعة في الأربع في الرباعية أو غيرها وأنت تعلم أنه ناقص تنبه وسبحان الله سبحان الله، وهو يعمل باجتهاد يعمل بما عنده إذا كان متيقنا أنك غلطان وأنه لم يسهو فعلى ما يعتقده، فإذا كان يرى أنها غير زائدة فعل وإن كان يرى أنها غير ناقصة فعل، وأنت عليك أن تعمل بما تعتقد. إذا كنت تعتقد أنها ناقصة تقوم إذا سلم وتأتي بركعة، وإن طال الفصل تعيد الصلاة كلها، وأما هو صلاته صحيحة إذا كان يعتقد ذلك، وهكذا الذين معه صلاتهم صحيحة إذا وافقوه أو ما عندهم علم ليس عندهم علم بالزيادة ولا بالنقص صلاتهم صحيحة تبع الإمام. أما أنت الذي تعتقد أنه ناقص فإنك تقوم وتكمل يا سلم، فإن تركت ذلك وطال الفصل فعيدها من أولها كلها. نعم أحسن الله سماحة الشيخ. وردت إلينا عدد من الأسئلة تسأل عن أو يسأل أصحابها عن حكم القراءة على الميت في حال الدفن في المقبرة أو بعد الدفن كنحو قراءة الفاتحة على وجه الخصوص، وعن حكم الأذان والإقامة في أذن الميت هل عن قبل الدفن عن حكم هذا؟ هذا من البدع، قراءة الميت بعد الدفن أو عند القبر أو الأذان في القبر أو الإقامة في القبر أو القراءة في القبر كلها بدع لا يجوز، ليس لها أصل ولم يفعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، فلا يجوز للمؤمن أن يقرأ الميت عند القبور ولا يقرأ عليه في القبر ولا هو موضوع في بيته أو في القبر أو عند القبر ولا يقيم أو يؤذن في القبر، كل هذا لا أصل، إنما يقرأ عند الإنسان المحتضر قبل أن يموت لعله يستفيد وينتفع، وأما بعد الموت قد انقطع عمل إلا مما قدم، كما في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية يعني وقف أجراه، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. شكر الله لك سماحة الشيخ. سائل يقول: معلوم كثرة انتشار الربا في العالم الإسلامي اليوم، ألا ترون من الضرورة التقدم إلى ولاة الأمر عن طريقكم وعن العلماء المخلصين لإيجاد بنك إسلامي يتعامل بمقتضى الشريعة الإسلامية؟ هذا مناسب، قال رفع الأمر للدولة فوعدت خيرا، وقد وجد الآن بنك إسلامي الراجحي، لكن ينبغي أن تكون بنوك كثيرة، ينبغي أن تكون بنوك في البلد حتى تقضي على بنوك الربوية، والكتابة إلى ولي الأمر في هذا للمسلمين والإكثار في هذا والإلحاح أمر مهم ومفيد، ينبغي أن يكتب له رأسا وإلى أهل العلم ويتابع الأمر في هذا حتى يتم الأمر إن شاء الله بوجود بنوك إسلامية يقوم عليها الأخيار من عباد الله حتى تقضي على بنوك الربا. أنا أشجع على هذا وأدعو إلى ذلك. نعم شكر الله لكم وبارك في جميعكم. أحد الأخوة يسأل يقول: ما حكم رفع اليدين للدعاء بعد السنة الراتبة والفريضة وبعد الأذان ومسح الوجه بهما بعد الدعاء حفظكم الله؟ أما بعد الفريضة فلا نعلم لها أصل، ما كان النبي يفعل إذا سلم فريضته رفع يديه ولا الصحابة. أما السنة الراتبة فلا نعلم بأسا في ذلك، لكن لا يكون بصفة مستمرة تارة وتارة، إذا لم يحفظ صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه بعد النافلة بصفة مستمرة، فإذا فعل بعض الأحيان ودعا ربه استخارة صلى واستخار ودعا ربه ورفع يديه، أو في بعض الأحيان صلى ودعا ربه ورفع يديه، فرفع اليدين من أسباب الإجابة، وهكذا لو عرض عارض ورفع يديه ودعا في بيته أو في المسجد أو في الطريق لعار العرض كل ذلك من أسباب الإجابة، فرفع اليدين من أسباب الإجابة. الحديث الصحيح: إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه لن يردهما صفر، لكن المواضع التي ما رفع فيها النبي يديه لا نرفع، مثل بعد الفريضة، مثل خطبة الجمعة ما كان يدعو ولا يرفع، في خطبة العيد دعا ولا رفع، وهكذا في صلاته دعا في آخر الصلاة قبل أن يسلم ولم يرفع، دعا بين السجدتين ولم يرفع، دعا بعد السلام ولم يرفع، الفرائض أما في النوافل فلا نعلم في ذلك شيئا ثابت عن صلى الله عليه وسلم، لكن للعموم إذا فعل بعض الأحيان العموم في بعض النوافل بعدها أو في أوقات أخرى فذلك من أسباب الإجابة. وتقبلوا تحيات مركز الوسائل بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وأن يجعله في ميزان حسناتنا.